تمشي وقالت ابتسام الحقيقة لابوها ما سمعش. ابتسام الحقيقة لابوها ما سمعش واللي بيظلم بريق بكلمة له ما بيسمحش. والدنيا ما فيها ناس، الدنيا ما فيها ناس، الدنيا ما فيها ناس، الدنيا ما فيها مظلومين، واللي الحق وياهم ما ينضمش. لوالد الحب دايره في سواق النور تسقي قلوب عامره في توحيد قديم وغفور. لوالد الحب دايره في سواق النور تسقي قلوب عامره في توحيد قديم وغفور. على طول سايره ما عندهاش مناوبه ودور. الناس صنفين شارب مية وغيره خمور. الناس صنفين شارب مية وغيره خمور، وشي قلبه جامد وشي من ذكر الاله مسرور. من العشاء للفجر في توحيد الرحمن علشان يصف نور يروح للنبي ويزور. يا بنتي يا ملوعاني وملففاني الدور، كاني موظف غفير ولالتي اقولها الدور. يا مسكناني العيادة لا مريض ولا مصدور، عايش تمرجي ساعة خوف وساعة ارجي، عيان بحبك وليه بس اكون دكتور. بقطيع يا حنونة، واللي داق يعرف وغير هواكي شرب وما نزل لزوق. يا مليين أقسى القلوب بمدامك المشروب، يا ما قلبي قاسي شرب جرعة صبح مسحور، عشت الحياة مضلم ما أدرك التوحيد، وأتت له نظرة رضا صبح ملان بالنور. أمانة يا بنتي رسيني أروح على فين، سنين 30 وأنا عاوز يجيني الدور. بما قالت البنت طمعك مالوش حد يا ولدي، طول عمرك أنت مع الهادي بقيبة هي النور. قلت لها كلامك صحيح يا سعاد بقى ومليح، بس أنا عقلي صغير خايف ياخدني غرور. قالت ده انت منظور من اهل بيت الزين، واللي معاه الحسين خاطره دائما مجبور. تاجر وبع لي الانام، وتعالى اشتري مني اللي يتاجر معايا تجارته عمرها ما تدور. دافع وقام البريد ما قدرش، وقالت ابتسام الحقيقة لابوها ما سمعش، واللي بيظلم بريء بكلمة له ما بيسمحش، والدنيا يا ما فيها ناس مظلومين، واللي الحق وياه عمره ما ينضمش. طلع النهار وتلموا الناس، وقف كرم يخطب في الناس، قولوني ايه الحكم يا ناس، ايه حكمكم في الشيخ وقاس، اللي بخل وعمل دروي خطب بنتي ولا ادري، اللي بخل وعمل دروي خطب بنتي ولا ادري، اللي فخل وعمل دروي خطب بنتي ولا ادري، اللي بيعبد رب الناس وبخل وتهدي تزور الناس وبتلتمس ببركته الناس، فين الدين وفين الاسلام؟ خطب بنتي يا ولده، ودي العجوزة كلام قايله، خطب بنتي يا ولده، ودي العجوزة كلام قايله، وبنفسي لقيتها حدا، الدنيا بقت في عيني يا ظلام، جابوا العجوزة يا كرام، قالوا لها قول لنا اواب، واحكي لنا بصدق الكلام، قالت هقول الحق تمام. حقنا يا ابا صوف يا ابا. صلوا على سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. كرم بعت منادي نادي ان الحاكم عايزكم لامر مهم، فلما اتجمعوا الناس على هيئه حلقه، وقف وسط الحلقه كرم وجاب جنب منه، وقام وابتسام الاثنين مكتفين، وجاب المرأة العجوز، فلما وقف كرم يخطب في الناس كل الناس استنعت له، فقال لهم انتوا تعرفوا طبعا عن وقام اللي يعرف ربنا واللي متفرغ لعبادة الله، طبعا انتوا تعرفوا عنه كده، انما الحقيقة خلاف اللي انتوا تعرفوه. وقال عمل خلوة في وسط الجبال مش عشان العبادة، لا، جعلها وكر له، والوكر دي بعيد عن اعين الناس، ومن ضحاياه بنتي. وطبعا اجاب المرأة العجوز دي عشان هي اللي بلغتني، وانا بناء عن الكلام بتاعها توجهت للخلوة بتاعته، لقيت ان بنتي لقيتهم هما الاثنين مع بعضها. وانا انتهى كلامي لحد كده، وبعد كده انتوا تستمعوا للمرأة العجوز عشان بعد الشهر بتاعتها انفذ الحكم فيهم هما الاثنين. قامت المرأة العجوز قالت مش انا الشاهد الوحيد بس، انما فيه شاهد تاني كمان. قالوا هيحضر رحر؟ قالت لهم همام. فهمام فرح قوي، قال مدام اللي هي طلبتني الرحر للشهادة وانا اللي ملفق لهم التهمة دي، انا بعد هي ما تدلي بالشهادة بتاعتها انا اعطينها على دماغهم هما الاثنين اكتر واكتر. الا اتفضلي عشان انا اعترف برضو بالشهادة اللي انا شفتها قدام عينيا زي ما انت هتقولي. فكل الانظار اتجهت للمرأة العجوز، فالمرأة العجوز قالت ايه؟ سامحني يا ربي وانتو كمان سامحوني. المرأة العجوز قالت ايه؟ سامحني يا ربي وانتو كمان سامحوني، همام هو اللي بعتني خدتها من القصر بفنوني، وقام خاطفها وانا شايفاه بعيوني، سيبهم وقام البريء وامسكوا الجاني، وليه تلوموا ابتسام سيبوها ولوموني. غسلوه من الغلتان وغربلوه قبلها لاجل الغريبة تبان. عليك الدنيا تبان. عليك الدنيا تبان. الراجل اللي اتقى غسلوه من الغلتان وغربلوه قبلها لجل الغريبة تبان، ولما حبوا يرقوه قاموا نقوه عشان لو امتحن ينفع حيد الطحان، واذا لقوا فيه دقيق يعرض على التحقيق ويبقى صديق مادام فيه العلامة تبان. بنتي يلي مزاجك حير الخلان، يا بنتي ده ريحة خمورك اسكرت ندمان، اشحل من شرب من دنيها فنجان، خمرك يا ليلى يحير شربه عيان صباح طيب، وغيره ام قد شرب وكان طيب صباح عيان. لما اتجهت الانظار كلها للمرأة العجوز فقالت هي ايه؟ كل الناس منتظرة منها ان هي تعترف وتأكد الكلام اللي قاله الحاكم، ان وقام خطف ابتسام، وهمام منتظر عشان يأكد برضو الكلام اللي هي هتقوله، فهي نطقت وقالت وحدوه سامحني يا كمان سامحوني، همام هو اللي بعتني خدتها من القصر بفنوني، وقام خاطفها وانا شايفاه بعيوني، سيبهم وقام البريء وامسكوا الجاني ونهت لومه ابتسام، سيبوها ولوموني لما كرم ابو ابتسام ظهرت براءتهم تمام، فضل يعانق في وقاب وكمان يعانق في ابتسام. قول لي بايه يا ابني اجازي واللي اعمله علشان ارضي، قول لي بايه يا ابني اجازي واللي اعمله علشان ارضي، ملكي كله ما يكفيك ولا يطهي جميلك يا وهاب. قولي بايه يا ابني اجازيك واللي اعمله علشان ارضي، ملكي كله ما يكفيك ولا يضاهي جميلك يا وهاب. قالت ابتسام يا بعم اذنك صرح لي ارد جميله بدلك، قالت ابتسام يا بعم اذنك صرح لي ارد جميله بدلك، بكلمة واحدة انا بحبك وترضى بزواجي لوئام، وفق لئات عيون لحباب في عين سؤال والتانية جواب، وفق لئات عيون لحباب في عين سؤال والتانية جواب، والفرحة تمت للأحباب لابتسام وحبيبة وهاب. إلى هنا سألك عليه وافهم المضمون، لأن كله مواعظ من المصحف المكنون، أصل المواعظ كتير والرك عل يكون على بينة ويطع إله الكون. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. انظر يا ابن آدم لنفسك، انظر يا ابني ادم لتصوير ربك فيك وما ينبغي على هذه النعم من شكر ان يكون. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون. لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ومن الحساب عسير وما في الشهود ولا محامي دفع عنك بكلام موزون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وحد إلى حاكم عادل سمع الى دعاء السائل وعادل الحال المايل ومطلع وبحلنا خبير. وزد صلاتك عالهادي سبب الوجود للدنيا دي يوم القيامة هينادي يا امتي ابشر بالخير. اسمع وفتح للاذهان في قصة عن ظلم الانسان لاخو شقيقه في الايمان. يا رب الطب بنا يا مجيب قصة بتحكي يا مستمعين عن شخص صالح اسمه امين. امين وكان بالفعل امين وكان راجل طيب وامين. الشيخ امين خلف ولدين ورا بعضهم جابهم الاتنين بينهم وبعض يدوب سنتين ولد كبير والتاني صغير. سمى الولد شكري وشاكر شكري الكبير انما شاكر. كان الصغير خليك فاكر وكل شيء يحتاج تفكير. غير الولاد الاتنين ما جابوش وفضلوا مدة ما خلفوش. رضيوا بنصيبهم على طمعوش واللي بيطمع يبقى فقير. لكن اللي بيجيب صبيان بيبقى شوف بنتي كمان تخلي بيته كالبستان وتبقى فيه كما ورد نظيف. اما اللي خلفوه كله بنات نفسه في ولد ولكن هيها ربك لوحده ذو ارادات وحكمه لم ينفه تغيير. القصة دي ان راجل اسمه امين. الراجل ده لما تزوج ربنا رزقه بولد فسماه شكري. لما ربنا رزقه بولد تاني زعل وسماه شاكر. انتظر ان طلبه يتحقق لان كان نفسه ان ربنا يديله بنت. فلقى ان بعد ما جاب الاتنين ما خلفش غيره. فلما انتظر مدة ولقى نفسه ما خلفش فرفع بصره الى السماء وقال يا رب انا نفسي اخلف بنت. يا اما كنت رزقتني بشكري وكان بدل شاكر كنت وقفتني بنت. يا اما ما كانش بلاش لا شكر ولا شاكر كنت عايز بدل الاتنين بنت. لكن ربنا سبحانه وتعالى على كيف حد طبعا لا. شوف من حكم ربنا علشان حياتنا الدور بيعطي واحد اناث وبيعطي غيره ذكور. وبالذكور والاناث الكون يكون معمور. لولا كل شيء خلق من ذكر ومن انثى كانت الحياه انتهت ولا كنا شيء مذكور. الشيخ امين كان على باله بنت الاله بعتها له حبيبه له والعياله وربنا بعباده جديد. وفي ليلة كده من ذات ليالي شف المنام شئ بحلم بيه بان ربنا راح يعطي طفلة جميلة مالها نظيف. لصلاة الفجر لحد ما قرب على الجامع سمع صوت طفلة رضيع، فبتطلع لقى ان الصوت ده جاي من جنب حط الجامع. فلما بص جنب حط الجامع لقى ان لف على الارض، لما اشتري اللفة دي وكشف عن اللي موجود جوه اللفه لقاها طفله لسه حارسه الولاده، فعرف انها طفله غير شرعيه وان اهلها هم اللي رموها في المكان ده. فلما لقى ان الطفله بتصرخ خطيبها وقال لها ايه؟ وحدوه. ياللي ابوكي وامك مزينا جابوكي واتبروا منك وخافوا من العار ورموكي وهان عليهم ضناهم مشيوا وسابوكي. تعالي تعالي ده انا بشوقك بقالي سنين، في البيت زوجتي هتبقى امك وانا ابوكي. قالت مراته بحني يا صباح عندي بالدنيا ما عادش سيعان الدنيا واليوم ده يوم مشرق بالخير. عطفوا عليها وربوها زي امها وابوها باليوت لم يمش عروها ولبسوها حرير في حرير ارحم بها وسموها حسنات وكتب لهم. الله ايه رأيك ان احنا نسميها حسنات؟ ايك وانا موافقك على رأيك. اتربوا الثلاثة مع بعض والحد الثلاثة ما وصل لسن الشباب. شكري طبعا عارف ان حسنات اخته، انما من غير ما يحكم عقله لقى نفسه بيحبها وحبه لا مش حب اخ الاخت، وهي رغبة كانت بتجيب له نفس الحب الا انها واجهته بالحقيقة وقالت له ايه؟ وربي ذنبي عظيم وجه الشيب عيبني ذنبي عظيم وجه الشيب عيبني وكاتب السيئات حاضر وكاتبني والقبر ضيق وملك الموت طالبني. اتملى بالذنوب يا رب توعدني وكل ما اذكر عظمتك خوفي منك توعدني. نفسي عدوة وابليس يحاربني وكل من والمتاب يرجع يجنبني. تبعتي باب المديح في النبي وقلت مديح ده قلبي وعنيه لما ابو شكري وامه شعرت بحبها وبحبه وكان لاخوها ولا اخته وللحكاية جه تفسير. قالوا تمام احنا ارتحنا واتفاقهم ريحنا ويبقى بيتنا في دقيقنا واحنا اولاد هم الغير. وقال يا شكري تعالى قولك الليلة عيد زواجب امك انده اخوك وانده اختك الليلة عندنا حفل كبير. الشيخ امين لما الحسن من على بعض وعرف بحبهم لبعض فعمل احتفال وامام جميع الناس فاجئهم وعرفهم بالوضع على حقيقته وان دول ما هماش اخوات وان حسنات دي ما هياش بنته وراح مزوجها لابنه شكري. فكل الناس كانت في رايه الصوره والانبساط الا شخص واحد شاكر قال كان ابو واحد مخبى علينا وساعه ما يجي عرفنا ان دي مش اختنا واحنا مجوزها لشكري. انا لو قلت لحالي الحكايه دي انت عدي كده ابدا. قعد يفكر في طريقه يقضي بها على اخوه عشان ياخد منه حسنات. انما يشاء رب العالمين ان بعد مده بسيطه والده توفي فشكري مسك التجاره مكان والده. وطبعا التجاره ما بتجريش في قلب البلد بسفر في قوافل بيجيبوا بالشهور وساعات بالسنين وبعد كده يرجعوا لمكانهم تاني. وشكري على اصول التجاره لما لقى القافله مسافره ودع زوجته وتم واخد التجاره ومسافر معاها فشاكر اتبسط للوضع ده. حاول ان هو يلفت حسناتنا اعرضت عنه. فلما حاول يبين لها وقول لها ان انا بحبك يا حسنات وهي عارفه ان هو طبعا عارف ان هي متجوزه ومتجوزه اخوه فهي فضلت عليها بالدموع وقالت له ايه. يا مدعي الحب باطل حرام عليك ان كان معك حب صادق كان يبان في عينيك الا وقال لانه قاعد في قلب الجبل عمل لنفسه خلوه بيتعبد فيها. واثناء ما همام كان بيضرب ابتسامه وهي بتقومه فهو سمع الصراخ بتاعها فجيه على مصدر الصراخ ده وهو ما يعرفش مين اللي بتصرخ. فجيه في اللحظه اللي كان همام هم فيها انه يفترسها فساعه همام ما شافه راح مدور الجري. فهي في الحاله دي كانت فقدت وعيها فشالها للخلوه بتاعته. وقعد قدام منها انما ظهره لها. فهي لما فتحت عينيها ولقت ان وقام قاعد جنب منها انما ظهره لها انما يدوب شايف رجليها. فهي حبت تتاكد من حبه لها فحاولت انها تنفس الغطا من عليها عشان تعرف تفرق بين الاثنين. فلقته من غير ان هو ما يودي وشه ناحيتها يدوب يرجع الغطا لمكانه تاني. فبينت نفسها انها سحت. قلت انا فين؟ قال لها عمدي في قلب الخلوه بتاعتي. قلت حصل لي ايه؟ قال لها يحصل لك ايه؟ ما دمت ان انا وصلت في الوقت المناسب يبقى ما حصل لي فيش حاجه وما دمت هو مش ممكن يحصل لك اي حاجه ابدا. يا ترى ابتسام بعد ما فهمت الوضع بتاعي على حقيقته وقدرت تعرفي شعوري من ناحيتك يا ترى شعورك انت الوقت ايه من ناحيتي؟ فردت عليه وقالت له قالت هقول لك على قلبي وعلي فيه قلبي خاتم سليمان وانت اللي موعود بيه. بنتي يا مدلعه خف الدلع حبه. يا بنتي يا مدلعه خف الدلع حبه، يا مسببه للملام وعتوبه ومسبه، ياللي دعت الفؤاد والقلب اهو لب، يا مالية قلب احمد رشاد اشواق ومحبة. بلاش تجافيني ده انا فريد في لوني، بلبس بدلة وعليها عباية وما بلبش لا قفطان ولا جبة. بنتي ياللي نعيم الدنيا على خدك، يا بنتي ياللي نعيم الدنيا على خدك، يا وحيدة في الحسن لا قبلك ولا بعدك. يا بنتي ياللي نعيم الدنيا على خدك، يا وحيدة في الحسن لا قبلك ولا بعدك، طول عمر حبك وصدق الحب في وعدك، اياك بجاه النبي قبله طالع سعدك، ياللي اخد ربنا على العباد عهدك، امانة يا موحدة في وحدتك وحدك، احمد رشاد مقضي العمر في وجدك، طول ليل ويا النهار تملي بقرة في وردك، اياك عسى الله يكون لحدي بقى لحدك، وتخش ويايا في قبري تأمسيه وتفرشي لي فراش من عزتك وردك. خلاص هعيش في الغرام مهما تجافيني، خلاص هعيش في الغرام مهما تجافيني، لحد ما اوصل يا يجي الموت يوافيني، واقول لهم حطوا حب جوه تكفيني، قولوا مقاتل الغرام والحب ده ديني. يا بنتي ازاي احبك وانت تنسيني، عايش امامك كما موسى في طرسيني، تعالي في هجعة الاكوان جلسيني، مدام عشقتك وسبته للجمال اجمع، عايش لوحدي تعالى يا سوسو انسيني. القلب سبته حداك وتركت الجسد خالي، وسبت يا طه عشان هاك عمي بقى وخالي. يا حلو ياللي مديحي فيك رسمك يحيي في كريسمالي قفلت قلبي انا عن حبي كل الناس ووهبت لك انت لجلي تنشال احمالي الحب في النار حارقها بتلتقيه انوار واللي احب انكتب بقى بيها بيلالي احبهم ويناموا الليل على طوله وناس بها تولم سهرهم بها ليالي باعوا الفنا بالبقى وجدوا سهرهم رقى واللي اله اتقى شافي المقام عالي وحياة سراج الجمال النبي وحياة روح الوجود النبي وحياة روحي الوجود محمد طه النبي الغالي نعيش على الحب لو حتى يقولوا جن اصل الجنون فيه فنون للي معاه ادارات وافضل في حب النبي لحين اموت وادفن عشان ابقى يا طه من باك وشراء ولما يجيبوا سيرة المديح يقولوا احمد راشد دفن لفضل على الحال اللي ربنا أسعاد وجبريل عنك تأخر لما كسي المحبة رن وبقيت بقى منك لربك والكريم ورياك والعرش والكرسي لما رقيت اليه بقى ان اعطاك مقام رفيع عديت به الافلاك تحقيق يقيني ما يتطرق اليه الظن قالوا نشأتهم البشر وبتخدموا الاملاك وما يعرفوش انه لفضل على الحال اياك انسعد بنقاك واسمع لسان النبي المرسول لانسي وجن قبل الابتسام يا ترى الوقت شعورك ايه من ناحيتي؟ فردت عليه وقالت له ايه؟ قالت هقول لك على قلبي ويعلي في قلبي خاتم سليمان وانت اللي موعود بيه. قالت هقول لك على قلبي وعلي فيه قلبي خاتم سليمان وانت اللي موعود بيه فيه الكنوز والمواهب واللي تطلبه تلاقيه. هو اللي راح يسعدك ويقول اليك لبيك هيبقى ملكك ولا حد شريك لك فيه. لما همم هرب على طول راح للعجوزة بسرعة يقول الكرم اكد في القول ان كنت عاوز ابتسام يلا بقى ما تضيع وقت روح الجبل في اسرع وقت يلا بقى ما تضيع وقت روح الجبل في اسرع وقت بنتك هناك تلقاها دلوقت واللي خطفها الشيخ وقال اللي بخلوه عامل درويش خطفها الليلة ولا تدريش اللي بخلوه عامل درويش خطفها الليلة ولا تدريش صدقني ما تكذبنيش يلا يلا بسرعة اواه. فقام ابوها ورفي قولتني ركبوا سوا اسرع جوادي فقام ابوها ورفي قولتني ركبوا سوا اسرع جوادي وطاروا على طول مسرعين وراحوا على خلوة وقاب. همام لما لقى ان الخطة بتاعته فشلت يعمل ايه؟ كان راجع للمرأة العجوز تاني وقال لها لسه قدام مني كمان مهمة. قلتوا مع مين؟ قال لها مع ابوها. قلتوا عايز تخطف ابوها الاخر؟ قال لها لا ده انا هقول لك كلمتين تقولهم له وحدوه. قال لها تروحي لكرم ان بنتك موجودة عندي وقام في قلب الخلوة بتاعته وانه جه خطفها من هنا. مش ممكن هيسمع لأي كلام يقولوه الاثنين ابدا. وحدوه. المرأة العجوز طلبت مقابلة الحاكم اللي هو كرم فقالوا انتظر لحد الصبح وده احنا الوقت بقينا بعد الفجر. ايكون ده انا عايزاه لامر مستعجل والامر ده يخصه هو شخصيا. فلما بلغوا كرم وانهم بلغوه ان الامر دي في منتهى الخطورة كان نعيم بنفسه وقال لها عايزة تقولي ايه؟ قالت له بنتك. قال لها بنت نايمة في قلب الاوضة بتاعتها وانا مش ممكن لأي سبب من الاسباب اصحيها الوقت ابدا. قالت له بنتك مش في قلب الاوضة بتاعتها انا انت بتقول ايه؟ قلت وانت ما انتش مصدقني. انا هسيبك الوقت لحد ما تروح للاوضه بتاعتها وتشوفها، اذا ما لقيتهاش تعالى كلمني، لقيتك خلاص ما تسمعش اي كلام تاني انا اقوله. وحدوه. فتم رايح على الاوضه المخصصه لبنته وفتح الاوضه ما لقاش بنته في قلب الفراش بتاعها. راح للاوضه المخصصه لوالدتها وقال لها فين ابتسام؟ قالت له في قلب عروتها. قال لها طيب خليكي مكانك. وتاني رجع للمرأة العجوز قال لها انت عارفة مكان بنتي؟ قالت له طبعا. امال انا جاي لك ليه؟ لان مصلحتك تهمني قوي، وعشان كده اردت ان انا ابلغك الوقت عشان تنقذ الموقف وتنقذ شرفك، رغم ان انا ما اعتقدش انك انت التصرف بتاعت هيجيب اي فايدة. قال لها بنتي فين؟ قالت له بنتك. وقام خطفها وهي عنده الوقت في قلب الخلوة بتاعها. قال لها انت متأكدة من الكلام اللي بتقوليه؟ قالت له مش انا اللي اكد لك الكلام، انت اللي تتأكد بنفسك. فتنوا اي مراكب جواب وخد اقرب المقربين له في الحاشية بتاعته، ركب رحل الجواب بتاعه، وفي لمح البصر وصلوا عند الخلوة بتاعت وقام، وقبل منها بمسافة بسيطة نزلوا من على الجوادين وتنهم ماشيين على طراطيف صابعهم لحد ما وصلوا للخلوة بتاعت وقام. فايه المنظر اللي هم شافوه قدام عينيهم؟ بمقالة البنت ان كنت واد ابن غرام اسهر في اسمي تلات ايام تبات رسمي ونادي في الفجر هدخل وياك الحمام. بمقالة البنت ان كنت واد ابن غرام اسهر في اسمي تلات ايام تبات رسمي ونادي في الفجر هدخل وياك الحمام. ومن ما عصر سلك وبحبل طه وصلك وبالغرامة دخلك تصبح من الاعلام، وبنوري انا ولعك وفي قصري انا طلعك وعلى الفراش دلعك بعد الوجود ما ينام. بمقالة البنت ان كنت واد ابن غرام اسهر في اسمي تلات ايام تبات رسمي ونادي في الفجر هدخل وياك الحمام. ومن ما عصر سلك وبحبل طه وصلك وبالغرامة دخلك تصبح من الاعلام، وبنوري انا ولعك وفي قصري انا طلعك وعلى الفراش دلعك بعد الوجود ما ينام. وابنيك انا وشيدك وفي دفتري ايدك وبين الورق اسيدك ولو تكون خدام. ابتسام هو ورفيقه الاثنين وصلوا لحد الخلوة بتاعت وقام. ايه المنظر اللي شافوه قدام عينيهم؟ لأم وقام وابتسام قاعدين سوا الاثنين، الشمس ويا القمر وبنورين الاثنين. لما وصلوا لحد الخلوة بتاعت وقام، ايه المنظر شافوه قدام عينيهم؟ صلوا على سيدنا رسول الله. لأم وقام وابتسام قاعدين سوا الاتنين، الشمس ويا القمر ومنورين الاتنين. خلوة وفيها نجمع اطهر يا ناس قلبي. طول البعد ويتجمعوا الحبيبين. قال ابوها يا وئام عاملني شيخ وانت ابن حرام. قال ابوها يا وئام عاملني شيخ وانت ابن حرام. ليه تتجرأ على ابتسام وتاخدها مني في الظلام؟ انا هعاقبك اقصى عقاب ولازم احاسبك اشد حساب. انا هعاقبك اقصى عقاب ولازم احاسبك اشد حساب. انت انكشفت يا كذاب والعيب من بنت الابتسام. وكتف وكتف بنته بحبال وهان بنته. وكتف وكتف بنته بحبال وهان وهان بنته. ضربوا كتير وضرب بنته بالصد قسوة وشدة تمام. وقال ضرورة طلع قمرك عالناس عشان تعرف فعلك. وقال ضرورة طلع قمرك عالناس عشان تعرف حكمك ويعرفهم طبعا حكمك ويشهدوا مع زادك يا وئام. لما تسلل للخلوة بتاعت وئام لقى ان وقام وابتسام الاتنين قاعدين قاعدة شاعرية قوي. قال يا عيني يا عيني ما انت من الناس واخد عنك فكرة انك انت راجل شيخ وعمال تتعبد، وانك انت جيت قعدت في وسط الجبال وعملت لك خلوة عشان تبتعد عن الناس زيادة في التعبد، وانت جاي هنا عشان اللي تقدر تظلله وتجيبه للمكان ده محدش يكتشف امرك. وانت مش المدن لوحدك، بنت ابتسام مدن وياك، لان لو كانش لها رغبة انها تيجي لحد هنا كانت وهي في قلب الاوضة بتاعتها، كان مجرد ان هي لو اتكلمت والكلام بتاعها زي ما تكون بتكلم اي انسان وكلام عادي، انا في قلب الاوضة اللي جنبي منها كان زمان سمعت. انما معنى انني ما تنبهتش ليها يعني ان هي مشت على طراطيف صوابعها عشان انا ما اشعرش بخروجها. وما دامت ان هي قصدت ان انا ما اشعرش بخروجها يعني هي لها رغبة ان هي تيجي معاك، يعني انتوا الاثنين الادانة بتاعتكم واحدة. وحدوه. والحساب بتاعكم انتوا الاثنين ما يكونش في السر ابدا. لازم يكون على ملأ من جميع الناس. فكان تصرف وقام وابتسام مع كرم ايه؟ رجال دايما يكتموا اسرارهم لهم دلال معنوي ومولع نارهم، واذا حد زعلهم بياخد الاله طرهم. لله رجال صنم فرض واجبهم يزلزلوا الكون لو رمشت حواجبهم. لله رجال صنم فرض واجبهم يزلزلوا الكون لو رمشت حواجبهم، اذا سألوا رب الورى تقضى مطالبهم. كان تصرف وقام ابتسام مع كرم ايه؟ وحدوه. دافع وقام البريء عن نفسه ما قدرش، وقام البريء عن نفسه ما قدرش وقالت ابتسام الحقيقة انا ابوها ما سمعش. دافع وقام